باب إحياء الموات. أرض الموات ذات الانفكاك عن اختصاصات أو امتلاك، يملكها المحيي لها من مسلم وكافر مع إذن أو مع عدم. ودار الإسلام وأرض العنوة كغيرها في إحياء الأرض الميتة، ويملك الذي بقرب العامر إن لم يكن ذلك كالمقابر. إحاطة الموات من إحيائه وحفر بئر إن تفصل لمائه، ومن إليه الماء قد أجراه أو صده لزرعه أحياه. واملك حريم بئرك العادية 50 ذرعا نصفها البدية. وجاز للإمام إقطاع الموات بغير ملك وجلوس الطرقات، وهو لهذا بجلوسها أحق ما لم تضر أو تضق به الطرق. ودون إقطاع فمن لها سبق، ما لم يزل قماشه فهو أحق. وجاز حبس الماء حتى يصل لكعبه وبعد ذاك أرسلا. ثم الحماية يجوز للإمام وذا لما يحفظ من أنعامه.